نفسي؟ سؤال: هل أعتمد على نفسي؟ لا، ولا على نفسي، ولا على نفسي، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على النفس سبب للهزيمة، سبب للهزيمة. التوكل على النفس حتى على النفس، ولا أحد أنصح للإنسان من نفسه. التوكل على النفس سبب ليش؟ للهزيمة. وأعيد السؤال مرة ثانية: من أشرف جيش على وجه الأرض وأحقه بالنصر؟ جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائده، ولما اعتمدوا على أنفسهم خذلوا، لما اعتمدوا على أنفسهم خذلوا. إليكم القصة: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة البلد الأمين، ومعه 10,000 مقاتل، وخرج معه 2,000 من أهل مكة إلى ثقيف في الطائف، فالتقوا في واد يسمى وادي حنين، لما خرجوا من مكة وإذا هم قد ملأوا الأرض، كم عددهم؟ 12,000. فقال بعضهم: لن يغلب 12,000 عن قلة، المعنى أننا كثيرون فلن نغلب. يعتمدوا على إيش؟ على أنفسهم، على كثرتهم، أعجبوا بالكثرة، ما أكثرنا لا يقاومنا أحد. فماذا كان الأمر يا جماعة؟ ماذا كان لما انحدروا مع الوادي؟ لما انحدروا مع الوادي، الوادي تعرفون الشعيب، شعيب أشجار، منخفضات أحجار، وإذا هوازن قد كمنت لهم. إيش معنى كمنت؟ الكمين المختفي، يعني اختفوا بالأشجار والأحجار والمنخفضات، وكانت هوازن، سبحان الله، كانت 3,500 في مقابل 12,000. كانت هوازن كفر كفار مشركين، و 12,000 كانوا مؤمنين موحدين، سبحان الله، الله أكبر. 3,500 فرقوا هذا الجمع الكثير. تدرون كم بقي مع الرسول؟ بقي 80 رجلا أو 100 رجل. من كم؟ من 12,000 راحوا، هربوا، كل واحد يقول نفسي نفسي. ما بقي مع الرسول إلا 100 رجل أو 80 رجلا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الجنان الرابط الجأش، أنزل الله عليه السكينة، أنزل سكينته عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يركض بغلته، يضربها برجله لتتقدم إلى المشركين، ويعلن، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الله أكبر. أصحابه منخذلون منهزمون، وهو يتقدم إلى العدو على بغلته، حتى كان عباس يردها وهو يركضها، وهو يقول إيش؟ أنا النبي لا كذب، اللي يريدني تعال، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل وسلم عليه، اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال لعمه العباس، وكان العباس جهوري الصوت، صوت عظيم، قال ادعوهم، ادعو أصحاب الشجرة، ادعو أصحاب سورة البقرة. فجعل ينادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فالتوى الناس، التوى راجعين، حتى إن الواحد منهم إذا أبت فرسه أو بعيره أن ترجع نزل منها وأخذ سيفه وقوسه ولبس درعه وأقبل، أقبل إلى الصوت. سبحان الله، كروا راجعين، لأنهم نودوا، نودوا بنداء يشجعهم. وش قال؟ إيش؟ يا أصحاب الشجرة. أتدون ما هي الشجرة؟ الشجرة هي التي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على أن لا يفروا، على أن لا يفروا. وين وين البيعة؟ يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فجاءوا، وكانت النتيجة ولله الحمد أن هزمت ثقيف وسبيت نساؤهم وغنمت أموالهم، حتى من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسراهم وغنم أموالهم وقسمها، حتى كان مئة الواحد من المؤلف قلوبهم يعطيه مئة بعير، الواحد من غنائم حنين من غنائم ثقيف يعطيه مئة بعير. انظر يا أخي يا إخوان، لما عرفوا قدر أنفسهم وأن الأمر أمر الله مصروا. وبالأول لما كانوا يفتخرون بكثرتهم إيش؟ خذلوا. الأمر أمر من؟ الأمر أمر الله. ما هو عزيمة الإنسان ولا قوة الإنسان؟ لعل بعضكم يذكر قصة غريبة، قصة غريبة. وقعت لسليمان ابن داود أحد الأنبياء الملوك، لأن سليمان أعطاه الله الملك والنبوة. قصة غريبة. قال يوما من الأيام لأطوفن الليلة على 90 امرأة، أطوفن الليلة على 90 امرأة. إيش معنى أطوف؟ يعني أدور على النساء وأجامعهن على 90 امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. سبحان الله، لماذا قال هذا القول؟ ما قال غلاما يبيع ويشتري معي أو ابن قصور، قال غلاما إيش؟ يقاتل في سبيل الله، لأنه يحب الجهاد في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. لماذا؟ اعتمادا على العزيمة التي في قلبه، كان عازم على أن ينفذ. فلما اعتمد على عزيمته التي في قلبه ولم يقرن ذلك بمشيئة من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الله، طاف على النساء، جامع 90 امرأة. فما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن نصف إنسان، شق إنسان، ولا إنسان واحد، ولدت شق إنسان. كم بقي على 90 ولد؟ كم بقي يا جماعة؟ 89.5. يعني ما ولد من 90 ولد، ما ولد له من 90 ولد إلا نصف واحد، وبقي 89.5. ليعلم الخلق أن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل. لا تعتمد على نفسك، ولا على قوتك ولا على عزيمتك فإنك ستخذل. اجعل كل شيء بيد الله، اعتمد في كل شيء على الله، حتى إنه جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. شوف، ليسأل ربه حتى إيش؟ شراك النعل، بسيط شراك النعل، لكن مع ذلك أنزل كل شيء بالله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين ينزلون أمورهم بالله عز وجل. أتدرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان؟ وش قال؟ قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون. سبحان الله، لو قال إن شاء الله حصل له كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقول شيئا أن يقول إن شاء الله، حتى تستفيد فائدتين: تسهيل الأمر، وأنك لا تحنث لو تخلف. طيب بقي يعني. إذن سؤالا: هل يعتمد الإنسان على غيره في حاجته أو لا؟ أجيب بارك الله فيكم. هل يعتمد الإنسان على غيره في حاجته أو لا؟ لا. هل يعتمد على نفسه؟ لا. على من؟ على الله. ولكن يا إخواني، لست بذلك أقرر نفي الأسباب. أنا لا أقول لا تفعل السبب، افعل السبب، لكن لا تعتقد أن السبب هو كل شيء، هو كل شيء. لا تعتقد أن السبب هو كل شيء، افعل السبب، بل إن فعل السبب من تمام الحكمة، من تمام التوكل، من تمام تقدير الله عز وجل، لأن الله حكيم ربط المسببات بإيش؟ بأسبابها. افعل السبب، لكن لا تعتمد على السبب. ولهذا لو قال قائل: إذن أبا أعتمد على الله ولن أتزوج وسيأتي الله لي بعشرة أولاد. شوف الرجل طماع وهو ما تزوج بيجي عشرة أولاد، وش يقول هذا؟ صح هذا ولا غير صح؟ غير صحيح. افعل السبب، اعقلها وتوكل، لا تترك الناقة بدون عقال، اعقلها وتوكل. طيب، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. في غزوة أحد لبس درعين، درعين اثنين، خوفا من ايش؟ من السهام ان تناله. ولم يقل: والله انا ابخلع الدروع ويبقى في قميص من القطن، ما قال هكذا. فعل السبب. نحن نقول افعل الاسباب، كل سبب، افعل كل سبب نافع، ولكن لا تجعل عمدتك عليه. اعتقد بانه مجرد سبب، وان خالق السبب من؟ الله، وهو الذي سيحميك. والسبب نفسه إذا أراد الله عز وجل تخلف، تخلف. وهنا أريد سؤالا: ما تقولون في النار، أحارة هي أم باردة؟ سؤال غريب لكن ما خالف، أعطونا الجواب. النار حارة ولا باردة؟ حارة. النار مهلكة محرقة ولا لا؟ مهلكة محرقة. ولكن إذا أراد الله عز وجل انتفى هذا السبب، انتفى هذا السبب ولم يكن له أثر. إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جمع له المشركون الذين كفروا به، جمع له حطما عظيما وأضرموا نارا عظيمة ما يستطيع الرجل أن يمشي حولها، ووضعوا إبراهيم في المنجنيق تعرفونه من الجريق ولا لا؟ ها؟ شيء يرمى به هكذا هكذا ويضرب من بعيد، لأنه ما يستطيعون الدنو حول النار، وضعوه في المنجنيق ورموه في النار. لكن ماذا قال رب النار للنار؟ ها؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسقط في وسط النار وكانت بردا وسلاما. بردا ضد ايش؟ ضد الحرارة. سلاما ضد الإحراق والإهلاك. سبحان الله، سبب انتفى. لماذا؟ بإرادة الله، بإرادة الله عز وجل. فالأسباب ليست فاعلة بنفسها، بل بما أودع الله فيها من القوى. ومع ذلك فنحن مأمورون بالأسباب، ولكننا لا نتوكل على من؟ على الله خالق الأسباب عز وجل. فأنا حينما أقرر التوكل على الله، لا أريد منكم أن تسلبوا الأسباب ما أودع الله فيها. لا، الأسباب أسباب، لكن المسبب من؟ هو الله عز وجل. اعتمدوا عليه وافعلوا الأسباب التي أمرتم بها، المادية والشرعية، حتى تكون أفعالكم مبنية على التوكل على الله وعلى اعتقاد الحكمة فيما أجرى الله عز وجل في مقدوراته سبحانه وتعالى. في غزوة بدر العكس تماما لغزوة حنين. صحيح، في غزوة بدر العكس تماما في غزوة حنين. في غزوة حنين خرج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون ايش؟ ماذا يريدون؟ الغزو والقتال، وقد وثقوا بأنفسهم انهم غالبون على كل حال. في غزوة بدر ما خرجوا للقتال، خرجوا لأخذ العير، عير قريش. ولهذا لم يكونوا إلا 310 رجلا، وليس معهم عتاد. كم معهم من بعير؟ 70 بعيرا يتعاقبونها. كم معهم من الخيل؟ فرسان فقط، فرسان. ومع ذلك انتصروا على قريش البالغين ما بين 900 إلى 1000، الكامل العدة، نعم، الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يقول أبو جهل وهو زعيمهم، يقول والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنشرب الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. مرة أخرى، كم عدد المسلمين؟ 310 رجلا. كم معهم من العتاد؟ 70 بعيرا وفرسان، كذا. ولقد نصركم الله ببدر، ايش؟ وانتم اذلة. شوف، لما ذل الناس لرب العالمين نصرهم، ما اعجبوا بانفسهم، ذلوا لله، خضعوا لله، فكان النصر حليفهم. اذا يجب علينا أن نعتمد على من؟ على الله، مع فعل الأسباب النافعة، مع فعل الأسباب النافعة، لأن الاعتماد على الله أمر لا بد منه. هو حقيقة التوكل، هو حقيقة التوكل، نعتمد على الله لكن مع فعل الأسباب النافعة حتى لا نخذل، لأن الاعتماد على النفس أو على الغير سوى الله عز وجل سبب للخذلان. طيب، علينا أيضا في هذا الظرف العصيب أن تجتمع كلمتنا، أن تجتمع كلمتنا حول من؟ حول من ولاه الله أمرنا. وولاة الأمر الذين ولاهم الله أمر عباده طائفتان من الناس، العلماء والأمراء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون أولي الأمر طائفتان، العلماء والأمراء. فعلى الأمراء فعلى العلماء بيان الشريعة، وعلى الأمراء تنفيذ الشريعة. فلا يجوز للعلماء أن يسكتوا عن شيء أوجب الله عليهم بيانه أبدا، إذا فعلوا دخلوا في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. العلماء ولاة الأمور وولاة أمر العباد، يقودونهم بشريعة الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمراء ولاة الأمور ينفذون شريعة الله في عباد الله ويلزمون عباد الله بشريعة الله، ويجب عليهم أن يكونوا هم أول من يلتزم بهذه الشريعة، يجب أن يكونوا هم أول من يلتزم بهذه الشريعة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمر الناس بأمر، أرجو الانتباه يا جماعة، كان عمر إذا أمر الناس بأمر جمع أهله، جمع أهله أولاده وحاشته، وقال لهم إني أمرت بكذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فلا يبلغني عن أحد منكم أنه خالف إلا أضعفت عليه العقوبة. سبحان الله، تعرفون معنى الكلام ولا ما تعرفونه؟ ايش معنى الكلام؟ تعرفوا؟ نعم، من يعرف معنى الكلام؟ تفضل. قائما يعني مثلا إذا ضربت الناس مرة أضربكم مرتين. طيب تمام، هذا خلاصتها. لماذا؟ لأن أقاربه، أقاربه يعصون بسطوته، وهو ما يعرف عند الناس باستخدام السلطة، فهو يقول سلطتي لن تنفعكم، سوف أضاعف عليكم الغرم، سوف أضاعف عليكم الغرم. وربما يكون من هذا، انتبه، ربما يكون من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين منع العباس بن عبد المطلب أن يعطي العمال زكاته، قال أما العباس فهو علي ومثلها، علي ومثلها، كم تكون؟ مرتين زكاتين. تعرفون القصة هذه ولا ما تعرفونها؟ القصة هذه معروفة ولا غير معروفة؟ طيب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ومعه جماعة يقبضون الزكاة من الناس، فمنع ثلاثة أشخاص، منعوا، قال ما نعطيكم، العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وعبد الله بن جميل، عبد الله بن جميل كم دولة؟ أنت أقرب الناس إلي، لا تعلم. ما سمعنا بهذا، اسمع شو الكلام هذا. أنت خالد بن الوليد، الثاني أموان صار أنت عباس بن عبد المطلب، الثالث ها عبد الله بن جميل. طيب ثلاثة. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا منع العباس بن عبد المطلب، خالد بن الوليد، عبد الله بن جميل، ماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ينطم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا ذم له ولا مدح؟ ذم، يعني يقول ما له عذر إلا أنه فقير فأغناه الله، واللي فقير وأغناه الله كان عليه أن يبادر بدفع الزكاة، ما يمنعه. هذا واحد. قال: وأما خالد، شوف التوقير الخالد، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. ماذا تظلمونه؟ كتظلمون خالدا، يعني خالد هو الرجل، فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والذي يجعل أدراعه وأعتاده في سبيل الله يمنع الزكاة ولا لا؟ ما يمكن يمنع الزكاة. رجل متطوع بعد أمواله في سبيل الله كيف يمنع الزكاة؟ وأما العباس فهي علي ومثلها، علي ومثلها. أنا أظن والله أعلم أن هذا من جنس قول عمر: فلا يفعله أحد منكم إلا أضعفت عليه الغرم. أنه لما كان منع من دفع إلى العمال لأنه قريب الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يضعف عليه الزكاة. وقال بعض العلماء: بل إنه قال علي ومثلها من باب تعجيل الزكاة، تعجل منه صدقة سنتين ما بين الأذان والإقامة، ما في شيء.